أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب، مرحبا بهذه الوجوه الوضيئة الوضاءة المتوضئة التي يعلم الله جل وعلا كيف اشتياقي إليها، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمني من لقائكم في الدنيا دائما على الخير في هذا المكان الطيب المبارك، وأن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، سريعا لأن موضوع الليلة طويل، فبعد الشوق ويعلم الله جل وعلا كم أشتاق لأن أقول لكم إني أحبكم في الله، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في هذا الحب، وأن ينفعني وإياكم بهذا الحب في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. التقيت بكم أيها الكرام الأحباب في لقائين ماضيين حول الكلام عن الجنة كجزء من هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة التي هي بعنوان النبأ العظيم أو النبأ العظيم، وهذا هو لقاؤها تقريبا الحادي والأربعين أو الواحد والأربعون، هذا هو اللقاء الواحد والأربعون الذي ألتقي به معكم بفضل الله جل وعلا في سلسلة النبأ العظيم التي نتكلم فيها عن الدار الآخرة، والكلام الليلة بإذن الله جل وعلا في اللقاء الثالث عن الكلام عن الجنة، لقاؤنا الليلة بعنوان أصحاب الجنة. أصحاب الجنة، كلمت باللقاء الأول على باب الجنة، وأدخلتكم الجنة وتركتكم فيها طائرين قبل أن تحطوا رحالكم في قصوركم. ثم في اللقاء الماضي تكلمت عما في الجنة مما أعده الله جل وعلا لأوليائه من النعيم، فكان اللقاء الماضي الذي طال في لقائين بعنوان نعيم أهل الجنة، والليلة بإذن الله جل وعلا عن هؤلاء الصنف الكريم الذين اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم لأهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خلق الله جل وعلا للجنة أهلا وللنار أهلا. فالله جل وعلا حين خلقك وأنت في بطن أمك، حين نفخ الملك بأمر الله جل وعلا فيك الروح، قد كتبت بأنك من أهل السعادة من أهل الجنة. فاللهم أتم علينا السعادة في الدارين وارزقنا رفقة سيد الثقلين. موعدنا الليلة مع أناس شمروا أنساب الجن ليبلغوا راية القصد، لينالوا بثمن دفعوه، بل برحمة من الله جل وعلا، والثمن كان سببا. فالجنة ليست عوضا عن عملك، إنما الجنة العمل سببها فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح مسلم الحديث الغيره: واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فدخولك الجنة برحمة الله جل وعلا، ولكن العمل سبب، لأن الله جل وعلا قال: ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إما العمل سبب فيه نباء، لن يدخل أحدكم الجنة بعمل باء، وحديث النبي عليه السلام أو قول الله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا في باء سببية وفي باء العوض، باء سببية وباء العوض. الباء العوض اللي هي لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، أي عوضا عن عمل، يعني العمل ما يسويش الأجر. زي ما قلنا كنت طلع لي خمس طوبات دول في الدور الأول واديك مليون جنيه، المليون جنيه ثمن تطلع طوبتين ثلاثة؟ لا، ليش تعوض عن ذلك. إنما لو ما طلعتش مش هتيجي، فلا بد من سبب تفعله لتأخذ الأجر، ولله المثل الأعلى. فسلعة الله جل وعلا هي الجنة وهي غالية ولا تساوي عملك، لكن لو لم تعمل لن تدخل، فلا بد من عمل ليكون سببا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي والحاكم من حديث ابي هريره وصححه الشيخ الالباني: الا ان صنعة الله غاليه، الا ان صنعة الله هي الجنه. والطريق الى الجنه طريق وعره، طريق صعبه، طريق شاقه، طريق مليئه بالمكاره، بل محفوفه ومحجومه بالمكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره: حفت الجنه بالمكان. وفي روايه البخاري: حجبت الجنه بالمكان. يعني لابد ان تتخطى العقبات، ولابد ان تتحمل المكاره، وتصبر على البلايا والملمات، ليكرمك الله جل وعلا بالراحه في الجنات. هي بالمكان محبوبه ومحجوبه بالمكاره. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما سأله عن طريق الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسر لنا ولكم طريق الجنة. المكان صعبة فعلا، ولو انت شفت المكان ممكن ما تتحملش او تقول مستحيل اوصل للجنة، ولكن بتيسير من الله وفضل من الله وعون من الله وكرم من الله تصل. لذلك لما خلق الله جل وعلا الجنة كما ثبت في سنن ابي داود والترمذي والنسائي من حديث ابي هريره وصححه الشيخ الالباني، لما خلق الله جل وعلا الجنة ارسل جبريل وقال له: اذهب فانظر اليها، روح بص شوف الجنة دي حلوة ولا مش حلوة. فلما ذهب جبريل بامر من الله جل وعلا، يحتفل بالعودة بس عشان بس ما ناخدش عليها. لما ذهب جبريل فنظر إليها ورجع إلى الله جل وعلا، قال: يا رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. مستحيل تسمع رجال ما تخشش، ده جنة، جنة يعني زي ما قلت جنة، حاجة عظيمة مستحيل تسمع عنها وما تخشش. لا يسمع بها احد، مش لا يراها، لا، لا يسمع بها احد الا دخلها. فاحاطها الله بالمكاره، ثم امر جبريل ان ينظر اليها، فنظر جبريل فيها ثم رجع فقال: يا رب اخشى الا يدخلها احد. ليه؟ لكثره المكاره، ابتلاءات، فتن، شهوات، شبهات. صبر على الطاعه وصبر على المعصيه وصبر على البلاء، فحياتك كلها تحتاج الى بذل والى عطاء والى صبر. مكاره ولما خلق الله جل وعلا النار أمر جبريل أن ينظر إليها، فذهب جبريل فنظر فيها ثم رجع فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا فر منها. فأحاطه الله جل وعلا بالشهوات، ثم ذهب جبريل بأمر من الله فنظر إليها ثم رجع فقال: أخشى ألا ينجو منها أحد. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار. ولكن الله جل وعلا أعد لك في الجنة نزلا وفي النار مقاما. وأنت مؤمن؟ نعم. لكي تطلع إلى مكانك في الجنة ومكانك في النار. فإن أكرمك الله جل وعلا وكنت من أهل الجنة فنظرت إلى مكانك في النار حمدت الله جل وعلا على ذلك. وكذلك أصحاب النار إذا رأوا أمكنتهم في الجنة تحسروا على فقدان هذا المكان في الجنة. وزي ما أنتم عارفين الامتحان اللي دخل فيه 1000 واحد بينجح فيه كام؟ 1 بس. وبفضل من الله جل وعلا هذا الواحد الذي له اصلا مكان في الجنه ياخذ بقيه الامكنه للراسلين التي كانت قد اعدت له في الجنه. ثاني عباره دي فهمها. يبقى الجنه فيها 1000 مكان معد اعدهم الله جل وعلا ل1000 انسان الان. في واحد منهم نجح في الاختبار و999 رسبوا. هذا الذي نجح يأخذ غنيمة لنجاحه ميراثا من هؤلاء الذين وقعوا في النار يأخذ أمكنتهم التي كانت في الجنة. يبقى مش المكان المعد ليك بس هتاخده، لا، ده انت هتاخذ مكان 999 كمان. يبقى انت لوحدك مكان 1000 انسان. لذلك يقول الله جل وعلا وافهم الآية، قال تعالى بعد أن ذكر صفات المؤمنين الذين يدخلهم الله جل وعلا في الفردوس الأعلى، قال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. ده ميراث. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى هؤلاء المجرمون يتركون أمكانهم في الجنة ليرثها المؤمن. اللهم اجعلنا من الوارثين، ليرثها المؤمن في الجنة. قال الله جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ميراث، ترث مكان أهل الإجرام في الجنة. قال الله جل وعلا في خاتمة سورة الزمر في آيات رقيقة فيها: وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قال الله جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إلى آخر الآيات التي تبين أن مكانك في الجنة قد ورثت، أخذته وورثت كذلك أمكنة المجرمين الذين تركوها وذهبوا إلى جهنم والعياذ بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وصح الحديث الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا له منزلان، ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده كلام ربنا، تأويله في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن كل واحد هو مكان في الجنة ومكان في النار. المجرم ورث مكانك في النار، وأنت أيها المؤمن ترث أمكنة 1000 إنسان إلا واحد كان قد أعد لهم في الجنة فضلا وكرامة ونعمة من الله جل وعلا. يبقى فعلا تدخل الجنة برحمته ولا بعملك؟ بفضله وبرحمته سبحانه وتعالى. أصحاب الجنة، شوف أصحاب الجنة، ربنا يقول إن أصحاب الجنة، يعني إيه؟ بدايتهم. هذا تمسك تقول ألم ده؟ أنا مين صاحب العربية دي؟ أنا. يعني إيه؟ يعني تعرف ده مكتوب باسمي، الجنة كده بتاعتك انت وانت صاحبها ومكتوبة باسمك، اهدها الله تنعيك باسمك. فاكرين في اللقاء الماضي واحنا كنا طايرين في الجنة لقيت قصر، قلت لك انزل اسأل القصر يا بتاع مين، يقول لك بتاعك معروف القصر ينطق، القصر هينطق ومبسوط، القصر مبسوط وسعيد انك ملكه، ان هو ملكك. مش ربنا بيقول فهو في عيشة راضية؟ مين اللي راضي؟ العيشة راضية بيك، العيشة مبسوطة بيك، العيشة سعيدة انك ملكها. ايوه الله. النبي عليه الصلاة والسلام كما سأل القرآن بعد قريب في المرسلين في الجنة بأصحاب الجنة اللي هم في الجنة اللي تقابلهم ان شاء الله في الجنة لما تدخل ربنا يرزقهم ويدخل الجنة، زيد بن حارثة النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة وانت الجارية، قال لها انت لمين؟ قالت له زيد بن حارثة. هي مبسوطة وسعيدة ومستنية زيد بن حارثة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الجنة لتشتاق الى ثلاثة، مش هم اللي مشتاقين، ده الجنة اللي مسأله. ان الجنة لتشتاق الى ثلاثة، الى علي والى عمار والى سلمان، يا رب اجعل الجنة تشتاق الي. اللي متجوز وزوجته مزعلاه في الدنيا ما يقلقش، الحورية بتنادي عليه ومشتاقة اليه. اللي لسه ما اتزوجش وتعبان ونفسه يتزوج ومصبر نفسه وبيغض بصره وبيحسن صوته ما يقلقش، الحرية مستنياه. فقد ثبت عند الترمذي وغير من حديث معاذ وغيره وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إليه. نحن مشتاقين له، بس هو بس يسيبك وإليه هذا كله عندنا. فالجنة تشتاق إليك وأنت صاحبها. والإجابة على هذا السؤال من هم أصحاب الجنة؟ كل مسلم في الجنة، كل مؤمن في الجنة، كل مسلم مؤمنا في الجنة فضلا وكرما من الله جل وعلا، سواء عمل الصالحات أو قصر في عمل الصالحات، حتى وإن ارتكب الكبائر لكنه مات مسلما مؤمنا موحدا مآله في الجنة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. حتى وإن ارتكب الكبائر وقع في الموبقات فأمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولكن حتى تعلم من هم أصحاب الجنة، هم المؤمنون الذين عملوا الصالحات. أهل الجنة هم المؤمنون الذين عملوا الصالحات، هذا بالإجمال، وسيأتي بعض الإجمال وبعض التفصيل الآن. قال الله جل وعلا لتعلم أن أصحاب الجنة هم المؤمنون العاملون، قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لهم البشرى لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، قال الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والآيات كثيرة كثيرة في بيان أن أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين عملوا الصالحات، بل في بعض الآيات اقتصرت الآيات بالذكر على الإيمان، على الإيمان. مش بقول لك ما تعملش، لا اعمل، لكن لتعلم أن أهل الإيمان مآلهم في الجنات. هذا وعد من الله جل وعلا، قال ربي وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. المؤمن لابد أن يفوز. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. لابد أن تنفع، لابد أن يكون مآل الجنة، وهذا معتقدنا آل السنة والجماعة. وتارة يذكر الله جل وعلا بأن أصحاب الجنة هم المؤمنون المسلمون، قال تعالى في نداء يناديه ربنا يوم القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. والله لا يكون نداء ربك جدا لو تدبرته وعيده، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، إلى آخر الآيات. ولكن لا بد من عمل، فإن الله جل وعلا قد ذكر أيضا أن أصحاب الجنة مع الإيمان قد عملوا أعمالا خصصها الله وبينها. فمن أجل الأعمال، وسأذكر لكم أمثلة فقط، من أجل الأعمال التي تكون سببا في دخولك الجنة بعد الإيمان الإخلاص. قال الله جل وعلا إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. الإخلاص. ولو قرأت سورة الصفات تجد أن هذه الآية وشبيهاتها قد كررت وأعيدت لتؤكد الأصل أن من أجل الأعمال التي تدخل بها الجنة بعد الإيمان الإخلاص. احرص على الإخلاص. اسأل نفسك أنت قاعد في المسجد ليه؟ اسأل نفسك أنت بتتكلم للناس ليه؟ اسأل نفسك أنت بتصلي ليه؟ اسأل نفسك أنت بتتعلم ليه؟ اسأل نفسك أنت شغال في الدنيا ليه؟ اسأل نفسك انت بتأكل زوجتك وعيالك ليه؟ اسأل نفسك انت في الوظيفة ليه؟ اسأل نفسك لتجود الإخلاص، وإلا فالرياء لا أقول يضيع العمل بل يوقع في جهنم. مش الرياء ان العمل هيضيع خلاص، لا، ده سيأخذ الصالح من عملك. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يا رب ارزقنا الإخلاص والصدق، وباعد بيننا وبين الرياء والنفاق كما باعدت بين المشرق والمغرب. كذلك من أجل الأعمال لتدخلك الجنة لتكون من أصحاب الجنة، بل لتدخل الجنة مع السابقين من بابها الأيمن بغير حساب ولا عذاب، التوكل على الله. التوكل على الله مع الصبر على الطاعة وعن المعصية وعن البلاء. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. عملوا إيه؟ أعظم عمل أثني عليهم بعد أن عملوه إيه؟ نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لذلك أقول كذلك من أجل الأعمال التي تنال بها الجنة وتكون من أصحابها الصبر. الصبر يا أخوانا له موضوع ثاني. لما تمشي ونفسك تقول لك بص للبنت وتصبر نفسك عن الحرام، تصبر عن المعصية عظيم. لما نفسك تقول لك نام وتقوم وتتوضى وتجاهد نفسك سواء في ليالي الصيف اللي انت ما بنمشي فيها الا سويعات قليلة بالليل ده النمل، او في ليالي الشتاء الباردة فتقوم لتتوضى بالماء البارد وتصبر نفسك على الطاعة وتكون كما كان بعض السلف يتحسس فراشه في الليلة الباردة الشاتية ويقوم ليتركه ليتوضأ بالماء البارد ويخاطب فراشه قائلا ما ألينك وما أدفأك وما أحسنك وما أنعمك، لكن فراش الجنة أعظم. لما تصبر نفسك على الطاعة وتبتلى فتصبر ولا تشتكي ربك إلى غيره، فتصبر على البلاء وربما لا يعرف أقرب الناس لجل ابتلائك. ده ملخص الدين، الصبر ده ملخص الدين. اقرأ كده سورة الرعد وربنا بيذكرك بأصحاب الجنة وبيذكر لك أعمالهم. وفي الآخر في الآخر يذكر لك الخلاصة في الأعمال إنه صبر. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما يعني كل الأعمال دي والملائكة داخل عليهم ما تمشي سلام عليكم بما أطعمتم ولا سلام عليكم بما صليتم ولا سلام عليكم بما تصدقتم ولا سلام عليكم بما مرضت، إنما سلام عليكم بما أخذ الصبر من بين الموضوع ليعلم أن الصبر من أجل الطاعات التي يدخلك الله بها الجنة. اصبر اصبر اصبر على البلاء فسينكشف قريبا والراحة عند أول قدم تروه في الجنة. اصبر على الفتن وعلى النظرات وعلى كلام البنات، اصبر عن الاستمناء وعن الزنا وعن الحرام، اصبر على القيام على الطاعة، اصبر على الإنفاق واخرج من حب مالك، اصبر. فملخص الحياة كلها الصبر، ملخص الطاعات كلها الصبر. لذلك ايضا كأن الآية تتكرر بعدما ذكر الله جل وعلا أكثر من 10 صفات من صفات عباد الرحمن في خاتمة سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا إلى آخر الآيات. قال الله جل وعلا في الآخر أولئك يجزون الغرفة بما، مع ان في طاعات كثيرة لكن اهم طاعة في النص، اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. لذلك قال تعالى عن الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هم دول الصابرون اصحاب الجنة، اصحاب الجنة. كذلك من اجل الطاعات التي تكون بها من اصحاب الجنة الاستقامة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ده الكلام ده وانت في الدنيا لسه تشوف الجنة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هم لسه في الدنيا، ألا تخافوا ولا تحزنوا. ممكن وانت على فراش الموت يفتح لك باب من الجنة تشوف مكانك تضحك وتقول وأن من جنة إني أجد ريح الجنة من دون الموت كما قال السابقون من دون أحد. فربما ترى الجنة وأنت على فراش الموت كما رأى بعض الصالحين الجنة وهو يموت فضحك وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. أنا عايز أشوف كده فيلم من الشهداء اللي استشهدوا في الشيشان ولا في أفغانستان ولا في البوسنة، والله العظيم وجوه هؤلاء تراهم وهم يبتسمون. شافوا الجنة، شافوا الجنة، يغفر للشهيد مع أول دفقة من دمه ويرى مكانه من الجنة. ده كلام النبي أرسلهم فيما رواه النسائي وابن ماجه من حديث المقداد بن علي كرم وصححه الشيخ الألباني، يشوف مكانه في الجنة فيفرح. وكذلك من أجل الطاعات التي تكون بها من أصحاب الجنة الخوف من الله. من خاف سلم، وليس هناك سلامة ولا أمن إلا في الجنة. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ومن الطاعات أيضا التي تكون بها من أصحاب الجنة الإخبات على اختلاف في معانيه، والقيام أو هو الخشوع أو هو التضعف أو غير ذلك. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن بين العمل الصالح طلع أو استخرج ربنا عمل عظيم، وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وحدث عن قيام الليل ولا حرج، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اقرأ قد أفلح المؤمنون لتتعلم من هم أصحاب الجنة، لكني أقول لك حتى تتعلم إن عملت، حتى تعرف إن عملت من رفقاؤك في الجنة، من صحابك اللي في الجنة، من اللي تقابلهم في الجنة، من اللي انت خلي بالك زي ما قلت لك على باب الجنة وشيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. مش هنمشي لوحدك برضه في الجنة، مش تقعد لوحدك، مش هنحبسك في قصر في الجنة وخلاص، لا، ده انت هتتفسح وتزور صحابك وتزور أحبابك وزور أقرانك وزور اللي كانوا معاك على الطاعة في الدنيا، هم دول اللي معاك في الجنة، وهتلاقي أحسن منهم كمان. اللي سبقوك على نفس الطاعة دي برضه هيكونوا معاك في الجنة. شوف أصحاب الجنة اللي سبقوك عشان تعرف مين اللي يكون معاك في الجنة، مين أصحابك اللي في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، في خطبة طويلة ثبتت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي، خطبة طويلة النبي خطبها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهل الجنة، وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ذو سلطان مقسط متصدق موثق. يعني تلاقي الملوك اللي عدلوا في أكلهم وأنفقوا مما آتاهم الله جل وعلا وتصدقوا ووفقهم الله جل وعلا لإصلاح البلاد والعباد، هتلاقي دول معاك ذو سلطان المقصد. ورجل أخوانا والله أنا أظن لو لم تخرج من هذا اللقاء إلا بالكلمة الجاية دي فبها ونعم، عشان تكون من أهل الجنة من أصحاب الجنة. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رجل طيب، رجل لين، رجل هين. اللهم أعنا على ذلك يا رب. واجعلنا هينين لدينين، وابعد عنا الغلظة والشدة يا رب. ورجل رحيم رقيق القلب لمين؟ لكل ذي قربة ومسلم. والله يا اخوانا انا تعلمت هذا الصفة عمليا من رجل صالح طيب أدين الله جل وعلا بحبه وأرى فيه الصلاح. تعلمت منه حب الناس عمليا. فيش مرة يعني اتصلت بيه مثلا 1000 مرة واتصل بيه كذلك، مفيش مرة أذكرها كلمني إلا ويقول ربنا يصلح حالك ويروق بالك وبال المسلمين كلهم، ربنا يصلح حالك وحال المسلمين كلها، ربنا يروق بالك وبال المسلمين كلها، ربنا يوسع رزقك وارزاق المسلمين كلها، ربنا يولي ويصلح حال المسلمين كلها. مفيش مره كلمته الا واجده يحمل قلبا رقيقا لكل مسلم. مفيش واحد فقير عدى قدامه الا وجدت دموعه تنزل وهو رقيق رحيم القلب بدي مسلم خلاص. أجده يدعو الله جل وعلا دائما يا رب اصلح المسلمين كلها. ورأيت كذلك امرأة هي ماتت، اسأل الله تعالى أن يرحمها، كانت دائما تعلمني هذه الدعوة. ماذا وهي عندها قرابة 80 سنة؟ ما فيش مرة اتصل بها وأنا كنت يعني أرى فيها السمت الصالح والهدي الطيب، رأى سنة كبيرة. كنت أزورها أنا وأهلي وأمي هي التي علمتني ذلك، كنت أزورها كانت دائما تقول كده إدعي عبد الرحمن قول اللهم اصلح حال البلاد وحال العباد، أو دعوة قريبة من هذا. هي ماتت حوالي 2 سنة ويعني فبعد العهد بدعوتها يعني كثير من تعليمات اللهم اصلح حال البلاد وحال العباد رقيقة لكل مسلم. فخذ هذا الصفة الليلة يا اخوانا لكي تكون من اهل الجنة. خلي قلبك رحيم لكل مسلم. طب تنال دي ازاي؟ توصل لها ازاي؟ ببساطة خالص، حط نفسك مكان اخوك بس. لا يؤمن احدكم حتى يكون لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. حط نفسك مكان اخوك بس، انت مدير وهو مدار، حط نفسك انك مدار وهو مدير. لو انت تحت وتتمنى تاخد ايه وتتمنى يكلمك ازاي، كلمه واعطيه اللي انت تتمنى. بتشتري انت بتبيع فاكهه مثلا، واحد جاي يشتري منك، حط نفسك ان انت راح انت اللي تشتري منه، تتمنى تاخد ايه؟ خد الحلوه وخد الحمراء وخد الكويسه ونقي زي ما انا عاوز وبأرخص سعر، يديله بأرخص سعر اللي هو عاوزه بأحسن حاجة. حط نفسك مكانه، حط ده نص الدين يا اخوانا. فالدين ينصلح نفسك به، ينصلح نفسك به بحديثين: إنما الأعمال بالنيات، ومن عمل عملا ليس عليه أمر فلا يرد. وينصلح حالك مع الناس بهذا الحديث: لا يؤمن احدكم حتى يحب اخيه ما يحب نفسه. يبقى اهل الجنه 3، قلنا الاول ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. الثالث بقى وعفيف متعفف ذو عيال، راجل على قده خالص وعنده عيال، رزقه على قده، الجاي على قد اللي رايح، لا ده اقل، يعني يعيش بالكفاف ودون الكفاف، هو عفيف لا يسأل الناس، بل لو اعطاه الناس تعفف. ده مش عفيف بس، مش عفيف ما بيسألش، لا لو واحد جه اداله مش يقول له هات، لا شكرا انا في نعمه مش محتاج والله ادي لغيري. تعفف ذو عيال ده اللي هتلاقيه في الجنة. ده صاحبة في الجنة، دول أهل الجنة، لأن أهل الجنة هم هؤلاء المساكين والفقراء والضعفاء. انت عارف هرقل، هرقل لوم لما وقف أبو سفيان قدامه كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس حديث طويل، وسأل هرقل أبو سفيان قال له من أتباع هذا النبي؟ عاوز يعرف من أتباعه عشان يعرف صدقه ولا كذبه. أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان بل ضعفاؤهم. أبو سفيان فاكر لما أقول لأبو سفيان ضعفاؤهم، لما أقول له رك ضعفاؤهم يبقى يقول لك ده دين وحش، ولا أقعد مع الغلابة وأقعد مع، يبقى هيعدوني فقال له أبو سفيان بل ضعفاء الناس وأرادلهم. قال هرقل وهم أتباع الأنبياء، هم دول بتوع الجنة، هم دول أتباع الأنبياء. الغني مش فاضي رأس المال، فاضي ده عنده الأرض عاوز يخلصها، والعمارة مشغول بيها، والشحن اللي جاية من الصين جت ولا ما جاتش، واللي عنده سفر إيطاليا عشان يعمل مش عارف مشروع هناك، وبعدين عنده مؤتمر في أسبانيا كمان أسبوع بيحضر له، ومقدم جوازه عشان التأشيرة عشان يجيب له مش عارف، قاعد مشغول في الأرض مش فاضي يحضر المحاضرة، مش فاضي يقرأ قرآن، مش فاضي يصلي، مش فاضي يقوم الليل. يقوم ايه ده؟ هو طول النهار حمار شغلك، يرجع ينام جيفا. شوفوا كده يقول لك انا عامل زي، لو بيحسن حتى اللفظ شويه يقول لك انا عامل زي اللي شغال في ساقيه برجع انام في سيخه. يعني حمار بالنهار زي ما النبي قال عايز حمار حمار بالنهار جيفه بالليل سقام بالاسواق، هذا يكرهه الله كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهل الجنه فضيله فضيل طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين حديث حارثة الزواج، ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأضر. ده هو ضعيف وكمان ما بيفردش نفسه على حد، ما بيتنططش على حد، معلش باللفظ يعني، هو ضعيف ويفردش نفسه على حد تاني، لا سايب نفسه متضعف، متضاعف يعني يستضعفه الناس كمان. اهو ده هو الضعيف المسكين، ده هو اللي عنده مرض ومش قادر يتحرك ومسكين وعلى قده، ده هو لو قال والله يا رب تنزل المطر ينزل المطر. والله يا اخوانا انا لا انسى، لا انسى والله، كنت في رحله عمره وجايين وبعدين ما اكدنا الحج، ما جبناش البرج، ما نعرفش، فدخلنا قالوا مستحيل تسافروا، مستحيل. طب خلاص استنوا بقى بكره ولا بعده. يا جماعه احنا معانا معايا امراه عجوز كانت ضعيفه جدا، فرحت قلت لها ما هنرجع بقى نقعد يومين على ما نشوف لنا حل والشنط وده فين ورده. كان يوم الجمعه بعد العصر يا اخوانا، والله فضلنا الجمعه بالحرم ومشينا، مشيت ادور على سبب تاني، لقيت الباب مقفول ومنعوني اصلا من الدخول. رجعت لقيت الاخت الفاضله دي المسكينه الضعيفه دي حاطه دماغها على الحيطه وبصت للسماء وقعدت تعمل كده يا رب يا رب. فاكر القصه اللي قلت لك المره اللي فاتت فاتك واحنا في الطواف احنا قاعدين ندعو والسدس قاعد يدعو ساعه الا ربع والشريم في اليوم اللي قبله يدعو، واحد مسكين فلاح من المصريين الكم بتاعه نص متر وقف قدام الكعبه ورفع ايده قال الجنه يا رب. قلت بس ده هو ربنا يستجاب له، تجري جنبه ربنا ياخدك معاه في يكرمك بيه. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ النبي كده على الصلاه والسلام، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ والله يا اخوانا وانا رجع لهم تاني لقيتها رافعه ايدها كده وبص لسما ما رحتلهمش، بصيت لسما قلت يا رب انت كريم ما ظنش ابدا انك ترد لي. والله يا اخوانا يا رب والله ظن فيك ما تردش به المسكينه دي. والله يا اخوانا وانا واقف مكاني لقيت واحد بيقول لي في ايه؟ قلت له انا عاوز كده، قال لي تعالى دخلني ودخل لمدير الصاله قالوا ده يسافر النهارده. فوجئت ان ده مدير الجمرك، خدني من ايه، دخلني من دور الصلاه قال له شغله، قال له مفيش، قال له بيسافر النهارده. خد شنطه الشحن، ما اشتريت الشنطه والله، ما اشتريت الشنطه. وبفضل من الله جل وعلا هم دول اظنهم اهل الجنه. كل ضعيف متضاعف لو اقسم على الله لا بره. مسكين مدفوع بالابواب، حري ان خطب ان لا يخطب، وان تقدم ان لا يقدم، وان تكلم ان لا يسكت له، بل ربما يضرب ويستهزئ به ويطرد وراء الابواب وقلبه عظيم عند الله جل وعلا. لو اقسم على الله يقول والله يا رب تنزل الباب. تعرف مما يروى ان قوما خرجوا لطلب السقيا في عهد نبي الله سليمان لينزل الله جل على المطر، فذهبوا ليستسقوا، فنظر نبي الله سليمان فاذا نمله قائمه رافعه يدها، فقال لسليمان لقومه ارجعوا فقد كفيتم بنمله، فنزل المطر. ضعيف، كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله رب. هم دول صحابه الجنه، هم دول اصحاب الجنه، والفقراء كذلك هم اكثر اهل الجنه، كما ثبت في الصحيحين حديث اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنه فكان عامه من دخلها المساكين، فكان عامه من دخلها المساكين واصحاب الجد محبوسون. المساكين يدخلوا واصحاب الاول واقفين لسه دون الصراط مش عارفين يعدوا. ما هوش حاجه، ما هوش حاجه، احنا جايين مدحت العمره. كان في ثلاثة أربعة معهم شنطة في إيدهم بس، شنطة بس، معهمش بقى لا شنطة في العفش ولا يستنى السير ولا شنطة كبيرة. أول ما نزل عدى بقى بره على طول، لا استنى بقى لا شرط ولا جمرك ولا خالص، زي مالك بن دينار كان راجع من رحلة بحرية مرة وهو راجع وصل للشط، فبقول مالك بن دينار اول ما وصلنا للشط رفعت التوب الجلابيه ونطيت بيت على الارض، وانا ماشي نادى علي قبطان السفينه الزم مكانك حتى ارى ما معك المتاع، استنى وريني اللي انت شايله عشان تدفع جمرك. قال فرفعت يدي وقلت ليس معي شيء، معيش حاجه. قال امضي، فرفعت. قال فلما مضيت وقفت مع نفسي وقلت هكذا امر الاخره. سيبوا قدام ربنا تسال عن مالك من اين اكتسبته؟ وفينا انفقت يا رب ده هم 300 جنيه من وظيفه صرفتهم على العيلين، خلاص عدى على الجنه. عندك ايه؟ مش حاجه، مفيش حاجه، تدخل على الجنه. فهؤلاء يسبقون الى الجنه، الفقراء هم اكثر اهل الجنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح حديث ابن عباس ايضا اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء، واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء، ولكن مع ذلك النساء اكثر اهل النار والنساء هن اكثر اهل الجنه. ازاي دي؟ هذا قول ابي هريره لما سئل، سأله رجل عن أكثر أهل الجنة فقال أبو هريرة هم النساء، واستدل بحديث النبي عليه السلام إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تريها على أضوء كوكب دري في السماء، ولكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب. يبقى كل واحد على الاقل له ايه؟ له اثنين، يبقى ضعف اهل الجنة النساء. ولكن طبعا ربما يكون هذا من الحوريات، اما بالنسبه للنساء فاكثرهن عصيات الا القليل، فانا اعلم ان النساء اكثر تاثرا بالخير وبالشر، فمن تاثرت بالخير ربحت وكانت مع القانتين وسبقت الى الجنات، ومن تأثرت بالشر كانت مع الكثرة الكافرة من المجرمات لتقع في النار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى من حديث عمرو بن العاص وصححه الشيخ الألباني أن عمرو بن العاص قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشعب إذ قال، يعني النبي عصام بيقول انظروا هل ترون شيئا، النبي عصام بيقول اسمعوا شايفين حاجة، فقالوا نعم يا رسول الله نرى غربانا، غربان بن عغاب، نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، يعني شايفين مثلا 300-500 غراب بينهم غراب مميز منقاره وإيديه ورجله حمر، ده اسمه الغراب الأعصم. فالنبي أصلا لفت نظره الغربان وبينهم هذا الغراب، يقول صعبا شايفين أو شايفين غربان كتير بينهم غراب مميز أعصم أحمر المنقار والرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. يعني ايه عبد قليل؟ لا أقنق، فإن المرأة التي تعمل ربما يعطيها الله جل وعلا أجورا لم تعط للرجال، فهي إن ربت أبناءها تزداد حسناتها أعمارا إلى أعمار، بدل ما تعيش 60 سنة ولا 70 سنة تربي لها 5-6 عيال في 60 سنة كمان كأنها عاشت 500-600 سنة فضلا من الله جل وعلا ونعم. كذلك أصحاب الجنة، أهل الجنة الذي ترونهم في الجنة أطفال المؤمنين، الأطفال اللي ماتوا دون البلوغ لم يبلغوا الحلم، هؤلاء في الجنة بفضل الله جل وعلا، وهم بفضل الله يجرون آبائهم إلى الجنة. يعني اللي يولد عيل أو عيلين يجره للجنة، يجر أمه للجنة، حتى لو عصت أمه يشفعه الله جل وعلا فيها ليجرها أو ليجر أباه إلى الجنة فضلا من الله عز وجل. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد ومسند الحاكم وصحيح ابن حبان وحسن حديث الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذرار المسلمين في الجنة تكفلهم إبراهيم. يعني أبناء المسلمين فين؟ في الجنة، سيدنا إبراهيم معهم الآن، يعني هم في الجنة الآن وسيدنا إبراهيم بيتكفلهم الآن، بيعاهم الآن، بيكون في يعني في الكلام معهم وفي أنسيهم الآن، هو درجته وشاره. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهينه. في الآية الثانية: كل نفس بما كسبت رهينة. استدل علي بهذه الآية وأمثالها وقال: وأبناء المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم، وكل امرئ بما كسب رهين أو كل نفس بما كسبت رهينة، هم لم يكتسبوا شيئا دون البلوغ فلم يرتهنوا بشيء فهم الآن في الجنة. ونقل النووي إجماع من يعتد به من علماء المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين في الجنة، بل ثبت عند أبي نعيم وراه الديلمي وابن عساكر من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة. يعني اللي مطلع عندي بيستبشر في الجنة مع سيدنا إبراهيم والسيدة سارة، لما يجي يوم القيامة خلاص تدخل سيادتك الجنة، أو هو يدفعه إليك يشدك يدخلك الجنة، تدخل الجنة يقعد يحكي لك بقى سيدنا إبراهيم كان بيحكي له إيه، كان بيقول له إيه، سيرك إيه اللي حصل، شوية يقول لك أنا عارف مكان سيدنا إبراهيم في الجنة، ما تيجي منزوره ياخدك يوديك فضلا من الله جل وعلا وكرما. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا يسمى أبا حسان أتى إليه وقد مات له ابنان، أبو حسان هذا مات له ولدان، فأتى إلى أبي هريرة وقد وجل عليهما وجدا شديدا يعني جاء ويبكي وحزين، يبكي على فراق ولديه. فلما وقف أمام أبي هريرة قال له: يا أبا هريرة، ما أنت محدثي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيب أنفسنا عن موتانا؟ يعني بيقول له يعني صبرني، قل لي كلام عن النبي عليه السلام في اللي فقد عياله عشان أصبر، يطيب نفسي ويطيب نفس كل من فقد ولده. فقال أبو هريرة: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغارهم، يعني صغار المسلمين الذين ماتوا، صغارهم دعاميص الجنة. كلمة دعاميص يعني اللغة هو الآذن على الملك المتصرف بين يديه، يعني ايه الواد قدام الملك اللي بيخدم الملك، السكرتير بتاع الملك. فكلمة دعاميص دي المقدم بين يديه، فقال صغارهم دعاميص الجنة. اسمع: يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه، يعني أبوه، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه، فيأخذ بثوبه أو بيده، كما آخذ أنا بصفقة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال ينتهي حتى يدخل الله أباه الجنة. يعني يوم القيامة اللي مات معيد هتلاقيه مقدم له في عارف اسمه الموكب، موكب الملك او موكب الرئيس، بتلاقي قدامه ناس ماشيين، او ابنك دول يجيلك ويمشي قدامك ويمسك ايدك ويجرك ويشدك ولا ينتهي بك حتى يدخلك الجنة بحب الله. اللي مات ولد، اللي مات مولود، يأخذ يد أبيه ويد أمه ليجرهما إلى الجنة. والتي ماتت وهي تضع ويتلد يجرها ابنها بسرورها أو بسروره إلى الجنة. عارف السرار اللي هو الحبل السري اللي خارج منه رابط ما بينه وبين المشيمة اللي متعلقة في رحم أمه، أو السرار ده هي أمه مسكاه وهو مسكه، هو دخل الجنة ويشد أمه لا يتركها حتى يدخلها الجنة فضلا من الله تعالى. فليتسلى كل مصاب في ولده، فإذا أخذ الله جل وعلا صفيك وحبيبك واحتسبته على الله جل وعلا وصبرت، فليس لك جزاء إلا الجنة، أنت وابنك الأسباب. وإن كنا نتكلم الآن عن الأبناء فهي بشارة كذلك للآباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، صلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعبدي المؤمن من جزاء إذا قبضت خليله وصفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ملوش أجر منتظر إلا الجنة، فليصبر كل مبتلى. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا وأن يحفظ لنا عافيتنا، فإن أعظم ما سئل الله جل وعلا العافية. مش بقول الكلام ده عشان تقول يا رب خذهم وريحني منهم، عشان لا فاسأل الله جل وعلا العافية، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ومما ورد إن قلنا أطفال المسلمين بالجنة، في ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما توفي صبي من الأنصار، فقالت عائشة رضي الله عنها: ابن واحد من المسلمين الأنصار مات، فقالت عائشة: طوبى له لم يعمل سوءا ولم يدركه، طوبى له لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا. أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا. هذا الحديث ليس معناه أن هذا الصبي مش بجنة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تقول كلاما غير ذلك، لأن الإنسان مأمور أن لا يجزم لأحد بعينه بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا إذا جاء نص في القرآن صريح أو نص في السنة صحيح. ما تكذبش. يعني انا اقول المسلمين في الجنة صح، ان انا مفعش اقول طب ابراهيم ده في الجنة ما دارش، لا اجزم هذا علم غيب. بقول الكفار في النار، ان انا مفعش اقول جورج في النار ده هو ما عرفش. نرجو ان يكون في الجنة، بلاش ان انت ارتاحش. الله مستحيل بشير ولا تنقل. الليلة بشارة، الليلة بشارة. فالعلماء قالوا ان حديث عائشة رضي الله عنها تأويله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشارعة في القطع حتى لا يتجرأ احد فيما بعد ذلك بالجزم يعني بينهما الجنة. لما تسمع مثلا ترى في الناعي وكلامه المغفور له، فلانت شعرف انه مغفور له، شعرفك اشتقر كلام ده المغفور له في الجنة ونعمها يا اخوي. تسمع كده اللي يجد معه في الجنة ونعمها يا اخوي شعرفك. انما يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان لا نجزم لاحد بجنة او بلا الا من جزم له في القرآن وفي السنة، كما تأكد ذلك بعد قليل ان يسر الله جعله في اصحاب الجنة في شأن من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. كذلك من المعاني في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لم يوحى إليه أن أطفال المسلمين بالجنة، ولما علم النبي أنه في الجنة قال ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يشهد لأي معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة وإن شهد لهم مطلقا. يعني أقول إن أطفال المسلمين في الجنة بس ما ينفعش الولد فلان ابن الاخ فلان لما مات اقول له هو في الجنة، ما اعرفش، لا استطيع ان اقول ذلك. وان كنا نفرح بهذه البشارة ونبشر من مات له ولد بانه في الجنة يجره الى الجنة، فان النبي صلى الله عليه وسلم سلوى لك. اننا اسلام عنده 7 عيال، ستعرف النبي صبر، 6 من اولاد النبي ماتوا في حياته. تخيل بقى لو واحد مات له عيل بيفضل حزين طول عمره. النبي عليه الصلاه والسلام مات 6 من عياله ما بقاش الا فاطمه في حياته، وفي اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام سلم على فاطمه وقال لها انت بعدي اول اهل يلحق بي، انت اول ما موت اول حد من اهلي يموت انت. 6 شهور ومات عليه الصلاه والسلام. عشان تعرف النبي صبر لما توفي ابن النبي ابراهيم وبكاه النبي عليه السلام ونزل الدموع وقال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون. ثبت في صحيح البخاري ايضا من حديث حديث الفاتح عن عبد الرحمن بن عوف حديث البراء بن عازب لما توفي ابراهيم ابن النبي عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا في الجنه، لكن لسه مرضع 18 شهر سنه ونص. النبي صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا في الجنه لحب الله للنبي عليه السلام أنشأ لإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مرضعا ترضعه في الجنة. طب أطفال المشركين دول في الجنة ولا في النار؟ أطفال المشركين في الجنة ولا في النار؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء حقيقة، وأرجوها بإذن الله جل وعلا اللقاء القادم، لأن عندي كلام طويل في هذه المسألة وحديث مبشرة جدا، وستكلم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم عن أكثر أهل الجنة لتسعدوا معي أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم فضل من الله جل وعلا بشرف انتسابها للنبي عليه السلام، لأن النبي لم يدع عليها هم أكثر أهل الجنة. وسأذكر لكم في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سادات أهل الجنة المقدمين في الجنة المبشرين بالجنة، هم ليسوا بعشرة فقط بل هم أكثر من ذلك بكثير، لعلي أذكرهم لكم بإذن الله تعالى إن يعني قدر الله لي معكم البقاء واللقاء في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من أهل الجنة وأن يغفر لنا ولكم إنه لذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله في درس فقه بعد صلاه العشاء ان شاء الله، انا هتي اوجزت عشان درس فقه بعد صلاه العشاء باذن الله جل وعلا. وفي اخ يقول ان في درس لفضيله الشيخ ابي ذر القلموني حفظه الله تعالى بقية الخير وبقية السلف الشيخ أبي ذر القلموني له درس يوم الثلاثاء من كل أسبوع بس ما عدا الثلاثاء الجاي في المحلة الكبرى في مسجد الإمام البخاري ومسلم. وإن شاء الله في هذا المسجد سيكون في دورة علمية سأحاضر فيها بإذن الله تعالى ليعطي إخواني هناك إما يعني دروس في ملخص السيرة أو في ملخص العقيدة أو في مختصر مع مختصر منهاج القاصدين. إن شاء الله أنا أستقر الله فيها يكون أيضا ليا في هذا المسجد محاضرة ربما تكون أسبوعية في دورة علمية. فأحرصوا درس الشيخ أبي ذر يوم الثلاثاء مسجد البخاري مسلم في المحل الكبرى. وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله.